ومن يموت في مجلس غاص بالملائكة ليس كمن يموت في مجلس غاص بمن يعصي الله، الفرق عظيم. نعم، لا يدري أحدنا ماذا يختم له، ولا يزكي عاقل ولا مؤمن نفسه. الله يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لكن في طيات أحوالك، في خفايا أيامك، في لياليك المظلمة، في غربة سفرك، ما استطعت، ما أمكن أن يكون لك نية صالحة تريد بها ما عند الله. لا تتكل يوما من الدهر على عملك أيا كان عملك. كلما كنت على وجل من الله كان الله ناصرا لك. ربنا يقول: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مهما بلغت منزلة العبد، تقواه، ورعه، صيامه، قراءته للقرآن، حسن ظن الناس به، ثناؤهم عليه، ما يراه من نفسه من غدو للصلوات، ما يراه من نفسه من إلقاء دروس، من إلقاء محاضرات، ما يراه من نفسه إن كان صاحب مال من إنفاق مال، ما يراه من نفسه إن كان له أبوين من برهما، أيا كان حالك لا تأمن مكر الله، لكن كن على وجل خائف، تحسن الظن بالله. فلا ساعة هي فيصل ما بين سعادة وشقاء أعظم من سعادة، أعظم من ساعة عندما تخرج الروح من الجسد. خروج الروح من الجسد فيصل لما بعده من أحوال، بيان لما بعده مما يقبل عليك من نعيم أو عذاب. لكن كما قلت، إذا طوي القلب على سريرة، أول السريرة عدم تزكية النفس، أول السريرة عدم تزكية النفس. لا ينبغي لمن يعرف الله حقا أن يزكي نفسه. الله إن رحمنا فبفضله، وإن عذبنا فبعدله، فالخلق كلهم يتقلبون في مشيئته ما بين فضله وعدله. لكن لا أدري ما أنصح نفسي وبكم به، لكن استودع الله ركعات تتلو فيها القرآن ويعظم فيها ثناؤك على ربك في السجود، فتجعل من قراءتك للقرآن وأنت قائم كسرا لقلبك حتى ترزق التوفيق وأنت تسجد لله عز وجل في أن يفتح الله عليك بدعاء. فرب كلمة دعا بها عبد وهو ساجد رفعت إلى السماء كتب الله لقائلها ولمن دعا بها السعادة والرضوان في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك أن نرجو غيرك، اللهم إنا نعوذ بك أن نرجو غيرك أو أن نتكل على أعمالنا. نسألك اللهم عفوك وعافيتك وخاتمة حسنة من لدنك، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.